والله ويا ينب فاضل يشوف مزوني شلون بس يعطل عدا يضربوني والله ويا واتأمل يحضر يرد العدا الشتواني بالشتم نزلوا علي والضرب والله وانت خيايتك يا الياس الحرب عليك بالخد التمر يا بالترب والله تحضر تشوف العدل يا سراني ارد اسالف لك ارد اسالف لك على مصار وجرعي حين طاح حسين خوك على الثرى حرق وخيمنا وعلى الحرم الأطفال ترب عيوني قوم يا عباس هاين الطاهرة قوم يا عباس هاين الطاهرة والله والمصنم والخدية والله تنقعد بحبل بيت حيدر وعلى هز العدوان كرك مولي والله رياتك تشوف شجر بحال العلي والله بركبته تحيط السناس يلتفيل تقله والدمع يا من جيده يا خويا تسيل ريت ما شفت الجرى وذبحوني خويا فوق الزايد راسك معتلي والله واسم السجاد واصحابي وهلي قم تدق على الرايات واصرخ يا ابوي يا علي يا علي يا علي اجبرون هاشم راحوا وخلوني ابوي خويا شحتي لك بعد عن يا طهير انا على الناقه وعايين عنها ودعت جسمه ياك ودعت جسمك يا من فارس مضيار وصحت بلت وياك ويدفنوني ريت جسمي توذر بحد السيوف والله ما اندفن وياك بارض الطفوف والله بكثرة السجاد لو ويلك فوز فتقبر لو